إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. نعم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل كونوا مع الكافرين. يا سلام. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ولو بغوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الله عليم بالظالمين. نعم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. وقلبوا لك الأمور حتى داء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يا سلام عليك. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا حق. نعم. إن تفرك حسنة فتحرم وإن تفرك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الله ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فيك حسنة تسوهم إن تفرك حسنة تسوهم تفرك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون الله الله الله كتب الله لنا الله الله الله الله يا عود الله الله الله الله ابو المكان اصحاب النبي في الساعه ما حد يخش فيها ولا من الثاني ولا يزيد القبول يا شيخ. ايش في الناس دي؟ ايش في ربنا يكرمك انا بس انا مصيبه الله الله وإن تصبك مصيبة يقولوا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قال الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.